الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا بفضل الله تعالى هو اللقاء 85 من ليلة السبت 10 من شهر شوال 1423 هجريا، الموافق 14 من ديسمبر 2002 ميلادي. وهذا اللقاء هو يعني لقاءات السنة الثالثة بحمد الله تعالى، حيث بدأنا دروسنا الفقهية من شوال قبل الماضي، فتعتبر يعني سنة 3 سنوات هلالية أو قمرية نبدأ بها أو نستأنف بها دروسنا الفقهية. وهذا اللقاء أيضا هو اللقاء 21 في لقاءاتنا مع أحكام الأسرة، وفي نفس الوقت هو اللقاء الثاني مع باب العلاج. في اللقاء الأخير قبل شهر رمضان، كان اللقاء 84، تحدثنا عن أحكام الصيام وفتاوى الصيام، واللقاء الذي سبقه اللي هو 83 تحدثنا عن العدد الذي جمع عدة، أي ما تتربصه المرأة في حالة الوفاة أو في حالة الطلاق، وبينا حكمها والحكمة منها، ثم بينا أصناف المعتدات إجمالا على سبيل الإجمال، وهن 6: الحامل، لأن عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها زوجها أي غير الحامل اللي سماها الفقهاء الحامل يعني ليست حاملا، وعدتها 4 أشهر و10 أيام، وهذان تحدثنا عنهما في هذا اللقاء اللي هو رقم 83. بنستأنف اليوم إن شاء الله بقية أحكام المعتدات الأربعة الباقية، وهن المطلقة ذات القربة يعني ذات الحيض، الصغيرة أو اليائسة من الحيض، الاثنين التي ارتفع حيضها ولم تبني سببا، ما الذي رفع الحيض؟ هي كانت اصلا قائد ثم ارتفع هذا الحيض. والرابعه والاخيره هي زوجة او امرأة المفقود. فنبدأ بالحديث اولا عن المطلق ذات الحيض، يعني هي ممن تحيض. عدتها نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. فهذا التربص الانتظار، يبقى مطلقة وليست حامل، لأن الحامل دي تحدثنا عنها في أول الأصناف، وبالتالي لو كانت مطلقة وحامل أدت طلاق الحامل، إنما مطلقة وهي من ذوات الحيض يعني تحيض فعدتها 3 قرون. والقرون جمع قرب، جمع قرب، والقرب في اللغة من الأضداد يعني الألفاظ المشتركة، تأتي بمعنى الحيضة وبمعنى الطهر. في اللغة كلمة القرب معناها الحيض ومعناها الطهر أيضا. من هنا اختلف الفقهاء في عدة هذه المرأة، يعني هل 3 حيضات ولا 3 أطهار. بداية لو طلقت وهي حائض، تحدثنا عن ذلك في أحكام الطلاق، لو طلقت وهي حائض فالحكم أن ذلك حرام، حرام على الزوج أن يطلق زوجته حال حيضه، وإذا طلقها مرتكبا هذا الإثم في حق نفسه وفي حق زوجه وفي حق شرعه أو دينه، قلنا إنه الرأي الراجح للفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم يقع الطلاق خلافا الظاهرية اللي هو ابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم. وخدنا يمكن في هذه المسألة مسألة فضاء الحائط لقاء كامل مستقيم. فإذا طلقت في حد الحيض حرام على الزوج، ولكن تحسن طلقة ولا تعتق هذه الحيضة من الحيضات الثلاث، يعني لا تحتسب هذه الحيضة. المطلوب ثلاث قروب، يعني ثلاث حيضات كاملات. يبقى هو لو طلقها في حال الحيض يبقى لا تحتسب هذه الحيضة. واللي كان من ضمن روايات الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه لم يعتد بهذه الطلقه، يعني من ضمن الطلقات الثلاث. يبقى في هذه الحاله لا تحتسب، يعني لا تحتسب ايه الحيضه، مش لا تحتسب الطلقه، الطلقه تحتسب لكن الحيضه لا تحتسب. وكان من ضمن الاسباب في عدم احتسابها وعدم وحرمه الطلاق في الحيض انه بيطول على الزوجه عده اللي هي التربص، عده الطلاق، انه مطلوب لها ثلاث حيضات. فلما تطلق في حيضه يبقى حتى لو كان في اول الحيضه او في وسطها يبقى زودنا عليها العده فكانت كانها اربع حيضات. الشاهد انه تحتسب الطلقه ولا تعد هذه الحيضه من الحيضات الثلاث. الاربع خطاب لدينا الاربع ذهب منهم اثنين، الاول والاخير، يعني سيدنا الامام ابو حنيفه وسيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا، قالوا ان القرب حيض، يعني ثلاث حيضات. ذهبوا الى ان القرب هو الحيض، يبقى تعتد المطلقه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروب، قالوا يعني ثلاث حيضات. ذهب المالكيه والشافعيه الى ان القروب هي الاطهار، يعني تبقى تعتد ثلاث اطهار وليس ثلاث حيضات. الفرق بينهم هيبقى في خلال ايام، يعني مثلا لو قلنا الحنابله والحنفيه هتحسبوا الثلاث حيضات كام؟ هي طلقت في حيض حرام، طلقت في طهر وده الطلاق السني، يعني الذي أذن فيه السنة، يبقى ساعة ما تحط حيضة نقول الواحد، الحيضة الثانية اثنين، الحيضة الثالثة ثلاثة. الجماعة المالكية والشافعية هيقولوا احنا عاوزين ثلاث أطفال، فلو طلقت في هذا الطهر يبقى لسه منتظرين كمان ثلاث أطفال غير الطهر الذي طلقت فيه. يبقى الحنفية والحنابلة يقول واحد عند أول حيضة، أدي واحد. المالكية والشافعية ينتظروا لحد ما تطهر يبتدي يقول واحد. بعد ما تحيض الحيضة الثانية الحنفية والحنابلة يقول اثنين. المالكية والشافعية ينتظروا لحد ما تطهر ويقولوا اثنين. الثالثة الحيضة الثالثة لما تحيض وتنتهي الحيضة يبقى تمت عدتها عند الحنفية والحنابلة. الشافعية والمالكية يقولوا ايه؟ لما تطهر لسه ما طهرش. فهنلاقي الفرق بينهم تقريبا يوم، يعني ان بنهاية الحيضة الثالثة حلت للأزواج ولا يستطيع الزوج مراجعتها كما سيأتي، لكن المالكية والشافعية يقولون لسه لما تطهر، فعندما تطهر الطهر الثالث في بداية تحل للأزواج. يبقى علشان بس من باب التذكرة ربما ننسى، نقول مين اللي قال انه القلوب الحيض ومين اللي قال انهم الطهر، ها؟ فعلشان ما ننساش فلبد الاول والاخير الامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل الاول والاخير مش هننساه، انما فلبد الحيض حرف الحق حيض ماشي يا حاج محمد؟ حيض. خد معانا اللي اولهم حرف الحق والحنفيه وحنابله ما تنساهاش لما تقول الحيض. من الذي قال بان القرء الحيض؟ حنفيه وحنابله، اللي اولهم حرف الحق. هم ما اختاروش المساله كده، لا ده في ادله، مش هم قالوا عشان احنا حرف الحق نقوم ناخد الحيض، لا هم المساله لهم ادله. الجماعه المالكيه والشافعيه برضه لهم ادله. من ضمن أدلة الملكية والشرعية قالوا ثلاثة ليس قلوب. ويبقى العدد والمعدود من حيث اللغة لما تبقى ثلاثة مؤنث، أي ثلاثة مؤنث ثلاثة، يبقى المعدود إيه؟ مذكر. من ثلاثة لعشرة يبقى عكس، يبقى والمذكر الحيطة والنطوط الطوط، فقالوا هي ثلاثة أطهار وليست ثلاثة حيطة. لكن الحنابلة والحنفية ذهبوا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة، اتركي الصلاة ما تصليش أيام أقرائك. فكلمة أقرائك تبقى جمع قرى، يبقى هتسيب الصلاة في أيام الطهر ولا في أيام الحيض؟ يبقى في أيام الحيض. قال حديث. الحديث الآخر قاله صلى الله عليه وسلم لوحدة صحابية رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش: انظري، لما تسألوا عن الصلاة وعدم الصلاة انظري، يعني انتظري، انظري للدم، دم الحيض، فإذا أتى فرقك، إذا جيك فرقك فلا تصلي، وإذا مر فرقك فتطهري ثم صلي ما بين القرآن، ما بين القرآن، صلي ما بين القرآن، ما بين القرآن ولا ما بين الحيضتين. إذا ما بين الحيضتين يبقى دعي أيام أخرائك، يعني دعي أيام الحيض، انظري، فإذا جاء فرقك أتى فرقك فلا تصلي، إذا ذهب الفرق معناها اغتسل وصلي، يبقى هي تصلي في أيام الفرق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن رب العزة والجلال بين أن في الأحاديث هو تحدث في لفظ الفرق، لم يقل دعي أيام الحيض، قال دعي أيام الفرق. ويبقى المقصود بها ايه؟ الحج، لان المرأة تترك الصلاة في ايام الحج. وفي حديث ابي داود ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الامة، الامة اللي هي الجارية مش موجودة دلوقتي، طلقتان، طلقتان، لان الحرة تطلق ثلاث تطليقات، وحيضة الامة او قرقها حيضة، قرقها يعني أيام الحيض التي تتربصها وتنتظرها حيضتان. يبقى المرأة الحرة تنتظر ثلاثة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. طب دي أنا ومطلقة، النصف من الحرة حتى إنها لو أتت بفاحشة فعليهن، أي على الإناء، نصف ما على المحصنات من العذاب. ولذلك يعني في لما يعني في باب الزنا والعياذ بالله تجلد الغير محصنة 100 جلدة، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. طب ولو كانت أنا وزنت تجلد 50، طب والمحصنة ترجى حتى الموت، طب والأنا ترجى مصرة حجاج نجموها مصرة يعني تموت نص الموتة، لا تجلد برضه 50 جلد. فهنا لما على النصف الحره تعتد ثلاث حيضات، لما نيجي نقول الان تعتد كام؟ حيضه النصف ما لا تتناصف الحيض، يبقى الحديث قال انها حيضه ثانيه. انما لما نيجي للشهور، خلي بالك بعد كده الحاله اللي جايه، حاله الشهور الحره تعتد ثلاث اشهر التي كبرت ويأست من مجيء الحيض او الصغيره، والان تعتد إما شهرين وإما شهر ونصف على خلاف بين الفقهاء. يبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ القرب في لفظ الحيض. يبقى إذا الراجع من اختلاف الفقهاء أنها ثلاث حيض. ولأن العدة المقصود من العدة إيه؟ من ضمن قلنا الحكم من التي من أجلها تعتد المرأة استبراء الوحي، براءة الوحي. وهل يعرف براءة الرحم أو تعرف براءة الرحم بالحيض ولا بالطهر؟ بالحيض، يعني لو حاضر دل هذا على أن الرحم ما فيهوش حمل فاضل، إنما لو كان في حمل مش هتطهر. بس جماعة الملكية بقى والشافعية يردوا يقولوا إيه؟ قد تحيض الحامل عندنا، ممكن تبقى حامل وتحيض. يبقى قالوا إن براءة الرحم بالحيض دي مجرد قرينة، لكن ممكن تبقى واحدة تحيض وهي حامل، لكن الله 3 أشهر. فالفقهاء قالوا 3 أشهر. يعني لماذا 3 أشهر؟ كأن العادة والغالب في النساء أن المرأة تحيض مرة كل شهر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل 3 أشهر قبال 3 فروق اللي هي 3 حيضة. وبالتالي تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة. يبقى هي هتبقى فين بقى لما تطلع؟ في بيت جوزها، في بيت زوجها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. فالخطأ انها تطلع بره بيت جوزها، مجرد ما جوزها يطلع قلنا لا بلاش ايه الجماعة اللي بتشتغل شغل جرايمنا، يعني شغل العنجهية. تعالى بقى بيت ابوك وفتاتك الاسبوع اخواتك تقضيه وتقضي عيلته، الكلام ده كله يبقى مخالف للشرع. تعتد في بيت جوزها وتبقى. وتحدثنا هناك عن حكم اتيان الزوج للزوج. بعض الفقهاء حرم الاتيان لانها مطلقه، والبعض قال هي في حكم الزوجه فيجوز له ان ياتيها يجامعها، ولو جامعها اعتبروا ذلك ايه؟ رجع. خلاص يبقى رجعها للزوج. انما لو بقيت في البيت هل هي اجنبيه عنه؟ هل هي غريبه عنه؟ ليست اجنبيه عنه. يبقى غاية ما هناك انها تبقى في هذا البيت حتى تنتهي فترة العدة. اذا انتهت فترة العدة متى تنتهي؟ بالحيضة الثالثة. يبقى كملت القروء اي الحيضات الثلاث ويجب عليها الغسل. انها في هذه الفترة ملزم هو باسكانها في بيته حتى لو ما فيش اولاد، ملزم انه يسكنها في بيته، ملزم بالانفاق عليها. يلحقها طلاق، يعني ممكن لو طلقها مرة تانية أثناء فترة العدة يقع هذا الطلاق مع الإثم والحرمة برضه، حرام عليه المطلق، إنما يقع هذا الطلاق. ويلحقها لعانه كما سيأتي في اللعان. يبقى سائر الأحكام تلحقها. ولو مات وهي العدة ترث، ولو هي اللي ماتت يرث. يبقى إذا هما زوجان لكن اتحسبت عليه طلاق. ولذلك الحنابلة كانوا يقولوا انها هي في فترة العدة تتشوف وتتزين لزوجها. هو مطلعها وهي من ذنب للعينين علشان ايه؟ رغبة في رجعتها. فانت قدامك الشرع عمل لك 3 قروء 3 حيضات بتساوي تقريبا 3 اشهر. ده الغالب ان المرأة تحيض مرة في شهر تقريبا 3 اشهر. فكر بقى بتروي وتأني، هل هذه الزوجة تصلح انك تستمر معاها ولا يبقى تفارقها بعد ذلك بإحسان وما ترجعهاش؟ وبالتالي بمجرد ما انتهت من الحيضة الثالثة اغتسلت وانتهت عدة الزوجة المطلقة ولا رجعة للزوج عليها. دي الرواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي في القديم. ساعات يقول الإمام الشافعي في القديم وفي الجديد. في القديم فين؟ الإمام الشافعي فين في القديم؟ في العراق، لما كان في العراق وكان هناك المذهب الحنفية والحنابلة كان لسه ما جاش. يعني الإمام أحمد محمد يعتبر تلميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه. إنما لما يقول الإمام الشافعي في الجديد يعني في مصر، لما جه مصر يبقى أبدى أو رأى رؤيا أخرى. فالإمام الشافعي في القديم كان بيقول بمجرد 3 حيضات انتهت تبقى حلت للأزواج وانتهت عدتها من هذا الزوج المطلق. في رواية ثانية عن الإمام أحمد وعند الحنفية أيضا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. يبقى متى تحرم رجعتها؟ إذا اغتسلت. يبقى الفرق إيه؟ بين الروايتين الغسل. ولذلك لما كنا ندرس بتوع الطلبة السعوديين هناك نقول لهم مثلا يعني إيه؟ هي الحيضة ذهبت وزوجها طالع تاني بس ما رجعهاش، لن يرجعها للأسف. هي بتفتح البلاد علشان إيه؟ عشان تاخد الملابس بتاعتها عشان تغتسل. قدامك فرصة أخيرة هي مجرد الايه؟ الغسل. قبل ما تدخل الحمام، قبل ما تدخل الحمام يراجعك الاتجاه. انما لو دخل وتسلس يبقى لا رجعة لك عليه، يعني هتخسر الايه اللي تقوله بقى لابد من ابائنا بينا صورة، لابد من عقد ومهر جميل. فكنا نقول للطلبة ايه؟ يعني وهي بتفتح الدولاب وتاخد ملابسها تقول له هنا شاور حد انا دخل الشط اسعفها او دخل التسلس قدامك قص حد بقى في باب الحمام، لو دخلت هو هتاخد يبقى لما بائنا بينونة صغر. تكون مكلمة بقى أبوها ولا أبوها، ما كانتش الشقة من حقها كحاضنة، تبقى تطلع بقى إيه؟ صارت أجنبية وتطلع مرة بيت هذا الزوج لأنه لم يرجعها في مدة العدة. وفي ده طبعا. طب لو في حالة خلع، الخلع اللي المرأة بقى خلعت نفسها من الزوج، طيب تعتد الأم ولا تعتد؟ من الفقهاء من قال تعتد ثلاث قروض مثلها مثل المطلقة، لكن قال الحنابلة ومعهم الأحاديث الصحيحة أنها لم تدخل في حكم الآية، لأن الآية قالت والمطلقات، فما قالتش والمختلعات ولا المنفسخ نكاحها، لأنه ممكن يفسخ النكاح لأي سبب من الأسباب، لعيب في الزوجة، لعيب في الزوج، من عيوب الهدار، للرضاع، اكتشفنا لهم الاثنين رضعين على بعض، يبقى لا لابد من فسخ الايه؟ النكاح، لو فسخ النكاح، أو لو خالعت الزوجة زوجها، هل تعتد بالثلاث قروض؟ يعني ثلاث حيضات هذا رأي، الرأي الآخر إنها تعتد بحيضة واحدة، روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انها امرها ان تتربص حيضة واحدة، يعني مجرد ما تحيض حيضة واحدة يبقى تحل للازواج، وبالتالي تلحق باهلها، يعني تلحق باهلها ليه؟ لانها كانت في بيت زوجها، يبقى لو واحدة خلعت زوجها تبقى حيضة واحدة في بيت زوجها، ثم لما تنتهي الحيضة هل يقدر يرجعها بقى؟ هل المخالعة يرجعها زوجها؟ كأنك بوجود مغازين، لا مش خبرة، هي بينونة فقط، هي بينونة، يعني يعتبر الخلع، احنا كنا اتكلمنا عنه بعد الطلاق وقلنا انه هل هو طلاق ولا هو فسخ للنكاح، فقلنا انه هو اختلف فيه وعن عبد الله بن عباس انه فسخ للنكاح، يعني مش طلاق، والا لو كان طلاق هيبقى اربع تطليقات، لان ربنا قال الطلاق مرتان، ثم تحدث عن حاله عن حاله الخلع والابتداء، ثم قال فان طلقها اي المره الثالثه فلا تحل له من بعد ثلاثتين على زوجها، فسماها ايه؟ فسخ. لكن القانون اخذ بانه ايه؟ اسمه طلاق، بس طلاق معصوم، بس مش طلاق رجعي، يبقى طلاق باقي، فان كان المره الاولى باقي بين المصروف، ان كانت المره الثانيه سبقها مره قبل كده طلاق يبقى دي باقي بينونه صورة برضو، إن كانت المرة الثالثة يبقى ده قالي بعد أهداف بينونة كبرى. وقال الإمام الترمذي الصحيح أي من الأقوال أنها تعتد بحيوة اللي هي مين؟ المخالعة والمفسوخ نكاح، تعتد بحيوة، وهذا هو الراجح من حيث الأثر، يعني من حيث النصوص الأحاديث ومن حيث النظر، لأنها دي خلعته مجرد ما تحب مرة ولا خلاص انت حليت الازواج، والابناء لا رجعت للزوج عليها. انما المطلقه بندي الشرع يعني بندي للزوج والزوجه فرصه للتفكير والتردد، يقوم تبقى الفرصه دي طويله شويه علشان ربما لا يشعر سخينه الزوج او لا تشعر سخينه الزوج الا بعد مرور هذه الفتره اللي هي ثلاث حيضات اللي تقريبا بيمروا في خلال برضه ثلاث اشهر. الأمة احنا بس بنشيك بها إشارة كده عدتها بالنسبة إذا كانت بتحيض يبقى حيضة، يبقى حيضة. النوع الرابع احنا خدنا الثالث اللي هو المطلقة ذات الحيض، وتناولنا المختلع والمنفسخ نكاحها. النوع الرابع اللي هي المطلقة يائسة من مجيء الحيض، أو كانت صغيرة متزوجة ولم تحيض بعد. ودي برضو الشرع لما بيتكلم بيقول هل يجوز تزويج البنت قبل أن تحيض يعني ولسه صغيرة؟ شرعا يجوز، شرعا يجوز. واحدة يتيمة ويخشى عليها من دخول الناس عليها ولا فسادها ولا غيره فزوجناها، شرعا يجوز. إنما قانونا لن تتزوج قبل 16 سنة إلا مين؟ فهي لم تتزوجت، إن الزواج شرعي صحيح. طب ويتمتع بها الزوج كما يستمتع بالحائض، يعني بدون إيه؟ بدون جماع، بدون وطن. يبقى يستمتع بها صغيرة في السن، مش مشكلة. طب افرض في واحدة عندها 12 أو 13 سنة ويعني حلت للزواج، لأن الست إلى عائشة رضي الله عنها قالت وقد عرست تتذكرونه إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي إيه؟ فهي امرأة، يعني تعتبر في حكم المرأة. ولأنه في البلاد الحارة اللي بتوصل 9 سنوات أو 10 سنوات جسمها بيفور وتبقى يعني تحل للمين؟ للزواج. ومثلا في القبائل اللي في مصر مطروح أو غيره للعيد يبقى ممكن تتزوج، وبعد أن تبلغ 16 سنة هلالية يتكتب بقى تصادم على الزواج، يعني مش هيكتب بقى قسيمة زواج من أولها، ده بيكتب تصادف، يعني كأن المأذون بيصدق بهذه الورقة على هذا الزواج الذي تم. فالتي لم تحض لأنها صغيرة أو حاضت ثم يأست من مجيء الحيض فعدتها 3 أشهر لقول الله تعالى في سورة الطلاق واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أي شككتم وسألتم، لأنهم سألوا قالوا ربنا ذكر عدة، ربنا ذكر عدة المطلقة في سورة البقرة وهي من ذوات الحيض فالتي لم تحض، فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم وسألتم فعدتهن 3 أشهر ومين كمان يلحق بها؟ واللائي لم يحضن يعني بالصغر. وبالتالي يقولوا بقى لو طلقها بالنهار نهارا تبتدي تحسب 3 أشهر من الليل من أول الليلة. طب ولو طلقها بالليل تحسب من بكرة من الفجر بتاع بكرة إنه نهار، يبقى 3 أشهر. نقوله مثلا يعني النهاردة 10 بكرة السبت طلقها الليلة فرق، يبقى بكرة 10 السبت 10 من شوال، يبقى هتاخد بعد شهر شوال مطلوب منها ايه؟ عاوزين 3 أشهر، تاخد شهر ذي القعدة وذي الحجة كاملين زي ما يطلعوا بقى 29 يوم 30 يوم زي ما يطلعوا، ونيجي في الشهر اللي بعد كده ناخد 10 من محرم، يبقى اذا خدنا من الشهر الرابع بقدر ما مضى من الشهر الايه؟ الاول، ادي معنى 30 يوم اللي معنى 3 أشهر، يعني مش 3 أشهر يبقى 33 من 90 يوم، لا احنا عندنا شهرين زي ما يطلعوا اللي في النص، والشهر الثالث تاخد منه من الشهر الرابع بقدر ما مضى من الشهر الاول الذي طلقت فيه. واما عدة الامة بقى فاختلفوا فيها، بعضهم قال شهرين وبعضهم قال شهر ونصف على اساس انه على النصف من عدة المرأة الحرة. كذلك نفس الحالة تطبق على المرأة التي استوصل منها الرحم بعملية جراحية، في بعض السيدات ممكن تشيل رحم، يبقى لما تشيل رحم يبقى ما فيش حيض، يبقى تعتد لو في حالة الطلاق تعتد بإيه؟ بال3 أشهر. الحالة الخامسة اللي هي ارتفع حيضها يبقى هي من ذوات الحيض لكن ارتفع الحيض ولم تدري السبب، مش عارفة السبب، تنظر يعني تقول السبب ايه، تحدد ان كان يكون في حمل، يبقى لو كان السبب هو الحمل ارتفع الحيض بسبب الحمل يبقى عدتها ايه؟ وضع الحمل، ودي مسألة اللي انتهينا منها. طب وان كان السبب الرضاعة يعني هي بترضع وارتفع الحيض بسبب الرضاعة، يقولوا الجماعة اللي بيرضعوا وغيره يقولوا اللي بترضع وهي مش حائض تبقى بترضع ايه؟ على الضيف، على الضيف يعني يبقى مفيش حمل لان الحيض ما بينزلش، يبقى تنتظر لحد ما ترضع الولد سنة ونص السنتين إذا أرادت أن تتم الرضاعة، وبالتالي هينزل عليها الحيض تقوم تعتد. ما هو الحيض موجود أهو بكام؟ بثلاث حيضات. ما نقولش بقى ما قعد شهرين سنتين ترضع الولد والسنتين فيهم 24 شهر، ها؟ يبقى خلاص عدتها بتاعت. لا لابد أن تعتد بإيه؟ بالحيض. وايه بقى اللي هي بتعتد بالحيض وعرفنا السبب اللي فيه رضاع؟ طيب دي مطلقه ولا عايشة مع زوجها طبيعي؟ عايشة مع زوجها طبيعي ما فيش عده، انما لازم احنا عايزينها انت في حاله الطلاق. يبقى لو طلقها يبقى عايزين ثلاث حيضات. طب هي بقى لسه هتقعد تنضع سنه ونص ولا سنتين؟ كرهها صاحبنا وعايزه تسيب، يبقى لها ان تسترضع واحدة تانية بدلا منها. يعني ايه تصرع؟ يعني تطلب واحدة تانية ترضع ابنها علشان هي ايه؟ عايزة الحيض ينزل لها، وبالتالي لما تحيض تقول له يلا الجمل بما حمل ونسيب الولد. انما لو عايزة المدة تطول يبقى بترضع الولد مدة السنة ونص او السنتين، وبعدين يبتدي ينزل الحيض وتعتد بقى ثلاث حيضات ما دام الحيض ما زال موجودا بس ارتفع بسبب الرضاع او بسبب الحمل. طب ممكن يرتفع بسبب مرض. دايما اي واحده بيرتفع الحيض بتبتدي تسال او تروح لطبيبه امراض نساء عشان تشوف ايه المساله. فان كان مرض هتعالج مسائل هرمونات او حاجات معينه هتديها علاج عشان الحيض ينزل. طيب ان لم ينزل الحيض في هذه المده يعني 3 4 اشهر يبقى عدتها ايه؟ اللي ارتفع حيضها ولم تعرف السبب، لا هي عارفه حمل ولا هي بترضع ولا هي مريضه، يبقى عدتها ايه؟ سنه كامله. سنه خدوها من السنه، قالوا 9 اشهر للحمل لان الحمل غالب مدته 9 اشهر، يبقى دي اسمها تربص. تربص يعني ايه؟ يعني تقعد 9 اشهر انتظارا لانه ممكن يكون في حمل. طبعا مسائل النهارده التحليلات والمسائل دي ممكن تتعرض، لكن ما دام هي كانت بتحيض وارتفع الحيض تقعد 9 اشهر تربص للحمل، ثم تعتد بثلاث اشهر. ثلاث اشهر ثاني غير التسعه، يبقى الثلاثه اللي بعد التسعه دول اسمهم ايه؟ دول العده، انما التسعه الاولانيين اسمهم تربص انتظار لانه ممكن يكون في حمل. لأن لما تحدثنا عن الحمل قبل ذلك أحباب قلنا إن أقل مدة 6 أشهر، وأقصى مدة للحمل وصلت لأربع سنين وخمس سنين وست سنين. نساء بني عجلان كنا يلدن لأربع سنوات وخمس سنوات، إنما القانون النهارده عشان يضبط المسألة قال إيه؟ لا، سنة قمرية 365 يوم. اللي تيجي بعدها وترفع دعوة وتقول ده جايبة الولد من اللي مات الله يرحمه ولا من زوجها اللي طلقها بعد سنه ونص ولا سنتين، اقول لها ما عندناش الكلام، ما فيش، لانه نساء بني عجلان انقرضنا يعني ما عادش موجود منهم لحد دلوقتي اللي كان موجود في المدينه مثلا. يبقى هذه عده تعتبر عده الايه؟ الايسه من الحيض، لانها استنت 9 اشهر تربص وبعدين 3 عده الايسه، لانها يبقى يأسه من الحيض. وحته السن القياس اختلفوا فيه. يعني الشافعيه قالوا 52 سنه، لما تصل 52 سنه يبقى ده سن تموت. الشافعيه اسف قالوا 62 سنه، الحنابله قالوا 50، الحنفيه قالوا 55، المالكيه قالوا ممكن تصل ل 70 سنه. فالراجح من هذه الاقوال انه لا حد لسن الياس. يعني ممكن واحده بعد 40 سنه ما ينزلش عليها الحيض او 45 وخلاص لا ياتيها الحيض، تبقى تعتبر الياس بالنسبه لها من 45 سنه، وممكن واحده تحيض من 50 ولل 60، فبترجع لطبيعه الايه؟ المراه. طول ما بينزل الحيض تبقى هي من ذوات الحيض. ما بينزلش الحيض ويأست من المحيض ومرت مده يبقى في هذه الحاله وصلت الى سن الايه؟ سن الياس. في واحده برضه ممكن تكون مستحاضه. مستحاضه يعني الدم مستمر نزوله عليها، وهي ممكن تكون مبتدئه يعني ايه لسه الحيض مازلها جليد، يبقى في هذه الحاله عدتها 3 اشهر، لانه الغالب ان تحيض المراه مره كل شهر. ولو كانت واحده ناسيه يعني كانت بتحيض قبل كده ثم حصل لها مرض واستمر الدم نازل، نقول لها انت كنت بتحيضي كم مره في الشهر؟ هتقول مره، يبقى تعتدي كام؟ 3 اشهر من وقت التطليق. طيب ولو قالت كانت بتحيض مرتين في الشهر، ممكن هي مره في اول الشهر ومره في اخر الشهر، تبقى عدتها لما يمر عليها شهر يبقى مر عليها حيضتين، وتاخد نص الشهر الثاني يبقى عدتها شهر ونصف. فدي تبقى حالات نادره يعني بالنسبه للايه؟ للمستحاضه التي استمر الدم نازلا عليها. اخر حاله بقى عده المفقود اللي هي زوجه المفقود، امراه المفقود. مفقود يعني ايه؟ يعني غاب عنها ولا نعرف له قرار او مكان. لكن لما نيجي نقول ان الرجل غاب عن زوجته لا يخلو الحال من امرين، يا ترى غاب عنه لكن لم ينقطع خبره، الاتصال مستمر منه، تليفونات او خطابات او شرايط كاسيت بيبعتها لها او غيره، او بيبعت في المناسبات هدايا او ما الى ذلك، يبقى ده معلوم خبره. يبقى لو بقي سنوات هي زوجة له ولا تعتد ولا تحل للأزواج لأنها متزوجة. في حالة واحدة فقط يجوز لها طلب فسخ النكاح، إذا تعذر الإنفاق عليها من مال، ما يبعتلهاش فلوس وهي مش لاقي حد ينفق عليها، والزوج هو المسؤول عن الإنفاق، فلما يجيب عنها وما بينفقش عليها يبقى نقول لها والله رضيتي بالعيشة دي، اهو هيحوش ويكوش ويجيلك في نهاية المدة، ما رضيتيش يبقى الشرع بيديك حق طلب الايه؟ فسخ النكاح، طلب التطليق يعني فسخ النكاح من اجل الضرر، لان في ضرر واقع عليك وهو عدم استطاعتك الانفاق، تقوم تعمل ايه؟ ان كان واحد تاني يتزوجها وينفق عليها، انما اذا تمكنا من الانفاق عليها من ماله يعني ليه فلوس او ليه وكيل بيستقبل منه الشيكات ولا الفلوس وبيضعها في بنك ولا بيشيلها عنده لاي سبب، وقال القاضي انفق عليها من هذا المال، يبقى تاخذ هذا الحكم وينفق عليها، لان هذا الانفاق واجب على الزوج لزوجته. كذلك زوجة الاسير، حد من بتوع الكويت والعراق مأسور ولا ايام الحروب السابقه بيننا وبين اسرائيل ولا غيره، يبقى اذا علم ان الاسير ده في الاسر يبقى لا تتزوج زوجته الا اذا تيقنا او تاكدنا من وفاته، طلع قرار من وزير الحربيه بانه مات. يبقى في كلا الحالتين المفقود اللي بيننا وبينه اتصال هو لا يعتبر في هذه الحاله مفقود، لانه ما دام بيبعث ما دام بيتصل يبقى ليس مفقودا. انما المفقود بقى دي الحاله الثانيه، انه ينقطع خبره ولا يعلم له موضع، احنا مش عارفين هو راح فين. وده برضه ينقسم قسمين، الفقهاء قالوا اذا كان ظاهر غيبته السلامه او الهلاك. ظاهر غيبته السلامه يعني كان مسافر في تجاره او في سياحه، راح الغردقه ولا حاجه في الصيف، ساب مراته هنا وراح، يمكن لبى هناك ولقى شغلانه هناك كويسه وسامها، بس هو الايه؟ الغيبه بتاعته الظاهر انه يكون سليم يعني ما ماتش، الظاهر في الغيبه السلام. يبقى سافر للتجاره، سافر للسياحه، طلبه العلم لو عندنا بعض ابنائنا هنا من ماليزيين او غيره بيبقوا متجوزين، يبقى طالب متزوج في ماليزيا او اندونيسيا، فلما جه مصر ساب بقى زوجته. طب هو طالب علم وغاب، وساعات بيقعدوا في ال4 سنين بتوع الشريعه يقعد 5 سنين و6 سنين، وممكن ما يكونش في اتصال بينه وبين اهله، اتفضل. يبقى في هذه الحاله نقول انه ظاهر الغيبه السلامه. فهنا في قولين للفقهاء، المالكيه والشافعي في القديم ايام برضو العراق، قالوا تتربص زوجته 4 سنين اللي هي كما يأتي في من كان غيبته الهلاك، ثم تعتد 4 أشهر و10 أيام بعد ال4 سنين زي مسألة اللي انقطع الحيض ولم تدري سببه، انتظرت 9 أشهر هي مدة الحمل هذه التربص، وبعدين 3 عدة، مش كده لسه قلنا؟ يبقى 9 للحمل و3 للعدة. دي بقى قال المالكية والإمام الشافعي في القديم قالوا تنتظر كام؟ 4 سنين، وبعد ال4 سنين تعتد 4 أشهر و10 أيام كأنه في حكم الايه؟ الميت. الحنابلة والحنفية والإمام الشافعي في الجليل قالوا تبقى زوجة إلى تمام عمره لحد ما يوصل عمره 90 سنة. خلاص 90 سنة هو نفسه يوصل 90، يعني ساعة ما غاب كان عنده كم سنة؟ كان لسه شاب 40 سنة أو حاجة، تقعد بسلامتها 50 سنة لحد ما تصل 90. هو يصل الشيء اللي يصل عمره 90 سنة. طب وش معنى 90؟ رغم ان الحديث بيقول ايه؟ اعمار امتي ما بين 60 و70. قالوا في ناس ممكن تعيش 90. ما يمكن هو وصل 90 وجاي بقى يتأكع ولا على عجلة ولا على عكاز، وانا جيت اهو الحمد لله بالسلامة بعد ما وصل 90 سنة. فقالوا تبقى 90 سنة لو بقي هو يعني عمره 90 سنة، وبعدين او تجي لها البينة بانه مات، البينة بالوفاة. وطبعا ده يعني المذهب لما نقول خلاف، انما في الحكم القانوني الان هي 4 سنوات. اذا كان ظهر غيبته الهلاك فقد فجأة، كان طالع يصلي العشاء وما رجعش، كنا بنقرا ساعات عن الحكايات تحصل في السعودية او حاجة، ان واحد بليعة تبدو كان في حوادث تحصل، ده رايح يصلي العشاء وما رجعش، يبقى ده ما رجعش واحد يوم واثنين وثلاثة وعشرة، او المركب اللي كان فيها ولا السفينة غرقت والناس اللي كانوا فيها طلعوا وهو ما طلعش، او كان في طيارة وبرضه في ناس عرفناهم وهو ما لم نعثر له على جثة ولا على غيره، يبقى ده اسمه الظاهر في غيبته الايه؟ الهلاك. يبقى ليه تتربص 4 سنين؟ وخدوا برضه ال4 سنين من ايه؟ انه في قول للفقهاء زي ما قلنا انه اقصى مدة للحمل 4 سنوات. تتربص 4 سنوات وبعدين هذا هو قضاء سيدنا عمر بن الخطاب، ثم تعتد 4 أشهر و10 أيام. بعد الأربع سنين تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، وهذا قضاء سيدنا عمر بن الخطاب بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر منهم، يعني وافقوا على هذا الكلام. طب هل هي بقى تحتاج لحكم حاكم لضرب المدة؟ يعني ساعة جثة غلاب عدى شهر 2-3 ترفع أمرها للقاضي الحالي علشان تقول تاخد حكم بأنها تنتظر 4 سنوات؟ لا، لا تحتاج لحكم حاكم. هو من وقت ما غاب بلغ أو طلعوا نشر أو غيره أو اللي حواليها عرفوا إن جثة غلاب، يبقى في هذه الحالة لما تمر ال4 سنوات يعتبر المدة مرة، ثم 4 أشهر و10 أيام عدة وفاة. كذلك لا تحتاج الى طلاق من ولي الزوج، يعني ما نجيش مثلا نقول الزوج اللي غاب نجيب ابوه ولا ابوه وليه ونقول له ايه؟ طلاق. في جماعه بتصلي على الحج لو في لو نصلي جماعه ماشي، اصل انا لقيته كده. ف اللهم صل على سيدنا رسول الله. ما تحتاجش لطلاق من ولي الزوج، لان الزوج احتمال يكون عايش. المشكلة بقى تحصل فين؟ انه بعد 4 سنوات تربص انتظار، وبعدين 4 أشهر و10 أيام عدة وفاة، وبعدين خلاص حلت الازواج فتزوجت، وبعدين بقى المخرج بقى ارادة ربنا سبحانه وتعالى عايز كده، ظهر الزوج الاولاني، يقولوا ظهر بعد عقد خلال الزوج الثاني تجربه عشان يتزوجها، يبقى معناها انها عقد قرانه عليه. اولا لو مجرد خطبه خطبها بس مفيش مشكله، احنا قلنا الخطبه مجرد وعد بالزواج وليس زواج. امتى يبقى زواج وصارت زوجه؟ بعقد القران. فلو اتكتب كتابها ولسه ما دخلش بيها الزوج الاول الزوج الثاني ده، وظهر على الشاشه الزوج الاولاني، نعمل ايه؟ يلزم الفسخ اهو عقد نكاح الزوج الثاني. هل تعتد منه؟ ما تعتدش لانه لم يمسها. يبقى وتعود للزوج الاول بدون عقد، لان تبيننا ان الزوج الثاني تزوج امراه متزوجه. يبقى فسخنا عقد نكاحه وقلنا له ابويا مع السلامه. طب وانا اقصر الجد والصعب؟ تقول له ما انت داخل على غرض اصلا، انت داخل وعارف انها ايه؟ زوجها مفقود، فانت داخل وممكن يظهر الزوج اي لحظه. فدي ما فيهاش مشكله. ما فيهاش مشكله ايه؟ مش هيتخانقوا، ده الشرع يقول تعود للزوج الاول بعقد الزواج الاول ويفسخ العقد الثاني. الحاله الثانيه بقى هي اللي تبقى فيها مشكله، انه بعد ما دخل ويوم الصباحيه اجي بخبط عليهم بقى. ها صباحيه مواجع عليك ده جاي بقى جاي نفسه كمان يعني بقى. فده نعمل له ايه؟ ده اللي جاي بقى ثاني يوم يعني معه الاربع سنوات والاربع اشهر وعشر ايام، ويمكن صاحبنا قعد شهرين وثلاثه كمان في فتره كتب الكتاب ولا وده جاي. يبقى في هذه الحاله يخير بين امرين، يخير بين ايه؟ بين امرين، لانها زوجته وتزوجت ولسه على قيد الحياه، حي يرزق لم تثبت وفاته لا ببينه ولا بشهاده شهود ولا بقرار من وزير الحربيه اللي يعتبر مات وكان في الجيش او غيره. يبقى في هذه الحاله نقول له انت امامك امرين، عايز مراتك ولا تاخد المهر الصداق بتاعك؟ هيقول عايز ده مراتي حبيبتي ما سيبهاش. نقول للتالي بقى الزوج الثاني ايه؟ تطلق ما تطلق هي تعتبر ده حاجة، الزوج الاولاني حاجة. يبقى في الحلال تعتد من الزوج الثاني سواء طلق او لم يطلق، تعتد من الزوج الثاني. وبعد ما تنتهي عدتها تعود للزوج الاولاني لانه زوج. واضحة المسألة دي؟ يبقى ان قال عايز مراتي نقول له يا عم الحاج انت تاني ده طلق، قال مش مطلق، هنقول له بلاش، هنرفع الامر للقاضي ونقول له يا قاضي ده صاحبنا رجع وده كان متجوز، خلاص حكمنا بفسخ النكاح. زي الطلاق المهني في حالة الإناء لو امتنع عن الوجعة يبقى القاضي يطلق عليه، يقول له إما أن ترجع يعني كفيل وإما أن تطلق، إما طلقتش فإحنا نطلق عليك كقاضي. يبقى في الحالات اللي تعتد منه يعني ممكن يكون في حمل فينسب الى هذا الزوج الزوج الثاني من اول ليه مثلا. المشكله بقى الثانيه انه يقول ايه؟ خلاص ما دام هي بعتني بعتني بعد ايه؟ عندي قاعد اربع سنين و14 و10 ايام، يقول اخد المهر. يبقى في هذه الحاله المهر اللي هياخده هياخده من ايه؟ من الزوج الثاني. ما احنا سايبين لك بقى مراته. طب ويسيبها كده خلاص مع السلامه بقى زوجتك؟ نقول له بقى للزوج الاولاني ما هو حل، نقول له طلقها بعد الاربع سنين وما ردوش 10 ايام، اي طلقها. لما يطلقها نقول لها اعتد من الزوج الاولاني، اعتد من الزوج الاولاني ان يطلقها. وبعدين نيجي بقى نرجعها للزوج الثاني، ما هترجع مش عايزين عده من الزوج الثاني الا اذا كان هناك حصل دخول هو قال مش عايزها، انما قال عايزها يبقى تقول طلقها. قال مش عايز عايز الله، يبقى نقول طلقها. تعتد منه من الزوج الاولاني ثم تعود للزوج الثاني بنفس العقد الاول. الفقهاء قالوا لا، يعقد عليها عقد جديد عشان يبقى عقد صحيح، لان العقد الاولاني تبين ان زوجها على قيد الحياه، يبقى يعقد عقد ايه؟ جديد وتعود اليه. طب هو كده خسر المهر مرتين، دفع لها مره ودفع للزوج الاولاني المهر، من حقه ان يرجع على مين؟ على الزوجه نفسها بالايه؟ بهذا المهر، خاصه متى؟ اذا كان هو هي غرته. غرته يعني ما قالتلوش انها زوجه لزوج مفقود. يبقى في هذه الحاله يبقى ايه؟ يرجع الى الزوجة ويأخذ منها المهر. انما لو ما حصلش غرض وهو يعلم يبقى هو في الحلال داخل على هذا الغرض او الايه الجد. بقي لنا بقى بعض الجزئيات ان شاء الله نستكملها في اللقاء القادم من عده او استبراء الزانية والعياذ بالله او والأمر الأخير الإعداد بالنسبة للمتوفى عن زوجها نستكمله إن كان الأمر وكيل الإصفار إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا